يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكمة من شرط قبض المبلغ كاملا في حال الصرف؟ الحكمة منع الربا، حكمة في هذا منع الربا وسد باب الربا. نعم.